وتريح. تعال طبق يعني اي اوردر يعجبك. طيب جبت من الذوق طالع لبره اليوم. الذوق ده سببه ايه؟ كونجينيتال اهو زي يوريكا دايفرتيكل. وده بيكون ترو دايفرتيكل. ان هو متكون من كور لايرز زي المثانه بالظبط. اكواير دايفرتيكل بلتشر شويه فايبروز السد حته من المثانه عامل حاجه اسمها تراكشر زي تي بي ولا حاجه. بلتشر زي سمايل لارجمنت بروستيت زودت البريشر بجزء بلتشر لبره. يبقى ده بالمناسبه تجميع كده على الماشي كده مفتوح في ورق شرح عليها صح تيجي ريت يا عم ريت ايه يا عم كده يعني فاهمين دي اللي عايزه تطلع دي كوس اوف بلادر دايفرتيكولم اوف فيجال دايفرتيكولم اي دايفرتيكولم تقول لك الجنتل اكواير والاكواير بالتشر يا اما تراكشن فاهمين قصدي ازاي يا اما تكون كونجنتل زي اليوريكال يا ابني خلاص يا ابني بقى زي اليوريكال خلاص بقى يا جماعه انا كمان تعبت كمان 12 سيب مخمخ بص زي يوريكال دايفرتيك ممكن يكون جيك ممكن اكواير زي تراكشن او بلتشر اسالك سؤال ايه مشكله اي دايفرتيكولر مشكله اي دايفرتيكولر ايه ها سنيز انفكشن دايفرتيكولايتس ستون انسايد اي دايفرتيكولر تعلم دلوقتي عند ابليزيا وكانسر والعيال ده اللي بيرزنت كلينيكال حاجه اسمها دبل فيكتوريشن لما يكون عنده دايفرتيكولم كبير كده فالعيان بيفضل المثانه مره ويفضل دايفرتيكولم مره يعني انا مره جالي عيان كان عنده سنايل بروستا عملت دايفرتيكولم قد كده الان كان جاي اول عمر طول جاي دبل دبل دكتور كان عنده اتنين مثال بيقول لك دكتور ياسر انا بحس ان حاجه غريبه قوي يا باشا بقول له ايه؟ بيقول لك بحس عايز بقول زي زي تمام خش حاجه يا باشا وقتها والرزق كبير بقول حلو قوي بيقول له تمام قال خلاص بخرج وانا في الطرقه بره كده مش عايز ابول تاني سيبكم انا بقول اما رجع الحمام ايه اللي غيظك الناس الكميه تاني حد فاهم حاجه هو فض مرتين مره فض البلادر ومره فض الدبل انت عارف ايه اللي بيحصل لما العيان وهو بيبول بيحصل مصر كونتراكشن بتسد الخط بتاع الدبل دي فيفضل هنا بس بعد ما يطلع بره الحمام ويريلاكس البول ده نازل هنا يبتدي يعمل ديستنشن بلادر تاني مش عايز يبول تاني يقول ايه واللي يغيظك ان تاني مره يخش الحمام الاقي كميه حلوه فاهمين؟ هو يتبول ده مره وده مره انا دايما بس بدين قد بقى ده فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها دبل الميكروليشن كده على ماشي بس دي كانت انوماليز لطيفه جدا جدا اسمها يوريكال انوماليز تعالوا بس اقول لكم حاجات انترستنج دايما نخلص من دي انوماليز اوف بلاد فيز بس كلمتين كده في السريع نعم ايه؟ هيمورج ماشي لكن التورشر فيه تحشيش شويه بس كويس. هم احسن ما بيتكلمش واللي ممكن يحصل فيه هيمورج حصل انفلاميشن وده فيكولايتس ممكن ينزل يعني ماشي لكن كان يحصل له التورشر تبقى صعبه شويه يقول لي مش عايزين حد من انطلاقه. بص ممكن تقلل بس تكليف وزن الموضوع. يقول مثلا بيرفوريشن هيمورج ماشي جميل يمشي هو مش كومن يحصل الحاجات دي بس لو قلتها سويس مش اجهز وعلاج اكسجين طبعا ايه كنت مش عايز كلام بعد اذنكم انا بخاف منكم الوقت يا ماما والله ما تتكلمان معلش بعد اذنكم فين بص والله بشرح انا خايف ده البنات بالذات ها رجاله تعالوا نقول انوماليز اوف ذا بلاد فيسل برضه زي بص اليوريكس قراءة بلد بس هقول لكم ايه الحفظ بص كل ما شفتها قراءة قراءة بس كيو بتاع يعني انا قلت لك صعب تيجي انت بتيجي شكل عقلك بيسالها ساعات في الابدومن يقول لك امتى سره تجيب بول طب جاوب السؤال ده ممكن يعني واحد بيجيب لك بول من السره ها؟ بيتا اليوريكس بيجيب بول من السره انا عايزك تعلم قدرة على التفكير. يعني ايه؟ يعني في يورين نفيس في السرة. يبقى لازم يقول ايه؟ كونجنتال اكواير. كونجنتال دي اكواير زي كانسر رينا بدل انفريدد اكواير. ده القصد. يعني كده ما تقفلش نفسك في اليورين. طب واحد بيجيب بوظ من السرة. في حاجة كونجنتال اكواير. بالظبط كونجنتال حاجة اسمها بيتا فيتيل انسانا ده زي اليورين. هي بتاعت الميكس ده بيتيل. او ممكن اكواير كانسر يكون انفريدد الاكواير. وفتح في ده فدايما اي حاجه بتكتب الطب كله ايه؟ الطب كله مبني على ايه؟ كونجيتال اكواير والاكواير الفريمات والنيوبلاستيك والروما دايما الطب جدا. ولكن لما تفكري في تويش اي حاجه نفس الناس ياكلوا ليه كونجيتال اكواير والاكواير الفريمات والنيوبلاستيك والروما يعني دول الموست يعني معظم الامراض بتقع في واحده من الاربعه دول كونجيتال اوتوماتيك والفريمات والنيوبلاستيك. فحتى لما اسالك مرض ايه تبتدي تفكر يكون جنتل واكواير والاكواير تروماتيك وانفلاماتوري نيوبلاستيك يعني تمام اخواني بصوا بقى كده نيجي على انوماليز اوف ذا بلاد فيسل. انتوا عارفين الكلمه سبلايد بريال ارتري بريال ارتري اللي بيطلع من قدامنا العورطه مش كده عند نمبر 2 مش كده ساعات يبقى بتبع الاورطه ده كده وبين الكومن ايليكس ساعات بيحصل حاجه اسمها اكسسوري رينال ارتري كده قراءه طبعا مش كده سؤال ريتن ديسكاس اكسسوري ارتري. طب انا هقوله زي ما مسكين افترض دي يحصل تخافوش بس دي طلبت اللي بحبهم انا اتجننا وجبناها ريتن بقى يقولوا انت كده ازاي تكتب ابوها. انا في رايي الطالب ما عرفش يكتب اي سؤال يبقى ريتاردد يقلل سمعه عايز لو انت ذكي والكوب هو بيعتمد ان اجيب لك اسئله رير اعتمد على خطتك راجل اهبل هتسمع حاجه غريبه هجي لك وانت بلوك تقف لو انت جدع فوت عليه هدفي ده انا بألف الف بس وزي الموضوع طب تعالى اقول لك ده كده ازاي يعني عارف يا دكتور ياسر ابدع مرجع في العالم كاتب على الاكسسوار الاطر ده سطرين سطرين ابدع عارف افتح النت سطرين اتنين جيت لو انا ياسر جبتهولي اقسم بالله اكتب لك 10 صفحة. تعالى اقول لك ازاي وزن الموضوع. هو الاكسسوار الارتر ده كلمه ده بيطلع كاكسسوار ارتر من الارتر يخش الكلوه كده عند اللور بول. فبيعدي هو داخل عند البلفيوتيري جنكشن يروح عامل لها اوبستراكشن. ما انا اديتكم الاجابه. فين الاجابه انا؟ كله بيعدي عند البلفيوتيري جنكشن؟ الاجابه بقول لك يروح عامل لها اوبستراكشن. لو عملت انجيوجرام بتلاقيه معدي كده او عملت اي بي بتلاقيه عامل فيلم ديفكت كده بالعرض ده بيعمل ايه؟ خلصت اوبوستراكت بيروباسي يا بيعمل ايه؟ هس هايبرنكروزس هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن ستونز واديني ادي يا بنت بقى قد سابك ادي بقى هايبرنكروزس وبايرنكروزس وفاهم قصدي ازاي؟ بتسيب ان الناس هتدي دوس بقى مرة بقول له دفعة كده قال له دوس ازاي؟ أدوس فين ساعات؟ بقول لك بيعمل أوستراكت بيوروباسي ده كويتي بقى ده اسمه ايه ده؟ ها؟ اسمه اكسسوري رينال ارت فهي اسمها ابيرنت رينال ارت ما بيطلع من اورطه او من كومن ايليك في المكان الغلط تلاقيه الارض فوق يطلع تعود عند نمبر 2 لو طلع من اي ليفل غير نمبر 2 في المخ ابيرن صعب بيطلع من اورطه او من كومن ايلك وبتاع يبقى هما كلمتين اكسسوري وابيرن في الارض بيضغطوا على الارض يعملوا مفترض جيروس يلا في ده تعالى اما تجيب حته جميله جدا انوماليز اوف ذا بلادر جميل قوي بلادر سمعت على الاكتوبيا بزايكا وسمعت من شويه عن بلادر دايفرتيكولم كونديريكا دايفرتيكولم اعتبر ده البلد هي اللي تهمنا في البلد مين يا معلم؟ اكتوبيا بازايكا ده صفحه ونص تاخد شرح دقيقه بص عمرها ما جت يعني اكتوبيا بازايكا او اكستروفي اوف ذا بلدر قربنا نخلص كل حاجه كده خلاص بص يا جماعه بص بقى جميل بص يا جميل بص يا سيد الفاضل ايه بحكيت؟ بلدر تعالى لكم طريقه جميله احلى طريقه شرح الانجاز في ثانيه ونقول الديتيلز يا جماعه لو رسمت عيان كده بص قلت لكم ايه كده حتى مين انت طبعا فاكر قلت لك واللي عنده تجميل اسمها انها مقارنه في الامتحان بص مين دي؟ الصوت مين دي؟ البلادر مين ده؟ سيرفس بيوبس مين ده؟ الريكتم ده البينس وده التستس وسكروت مش كده غلطان بص بقى احلى طريقه تعرف بيها الانام يا جماعه رائع ما تزعلش منكم يا ما شاء موضوع النوم ده اجدع درس في الدنيا الكامل كله في ربع ساعه وتمشوا عشان خاطر يعني ساعه ده كده اوفر، فعشان خاطر خليها منكم بس. ممكن المسالك في اخر السؤال يجي ريتن هاي بس بس تظن المسالك كل جه ريتن جه ما لقاش صديق. خلاص بص بقى عشان تطلع الانوماليا دي اسمها اكتوبيا فازايكا او اكستوفي اوف ذا بلادر. دي بقى عباره عن ايه يا ريس؟ بص عيل مولود تلاقي ما عندوش انتير ابدومينال وول في الحته اللي تحت صوره ولا انتير بلادر وول قدام تلبس ولا ده في السلايس. حاضر عندي حته جميل ولا تعرف قبل كده سلايس حواليها الراوند التالت كل راوند شبه معايا تلاقي عندهم ايه؟ بص بص يا جماعه ابسنت انتير ابدومينال وول ابسنت انتير بلادر وول وتلاقي البوستيور بلادر وول واضح قدامك كده عباره عن حته جلوكوزا حمراء في الانفرا امبلايكال اريا. ايه بقى الانوماليز الكومبلكس مش سيمبل زي ما انا قلت كده. بص يا جماعه احلى طريقه شرح ده امشي من السره لغايه الانر بوظ اي حاجه في سكتك. يلا بص عليا. لا يا جماعه تشاركوني. ها بص ابسن امبلايكس بص بص ابسن انتير ابدومينال وول ابسن سيمس بيوبيس ابسن انتير بلادر وول. بعد كده قابلت في سكتي مين؟ البينس مع عنده ايبس بيتس اللي هو بتاع اليوريس اللي فات على الابر سيرفس البينس. قابلت الخصيه اند سيلر وصلت الانر سفنكتر ويك انر سفنكتر اريكتال برولابس. بص احلى طريقه شرح اللي انا بقولها دي مشيت بطريقه مرتبه. بص همشي من الصوره لغايه الانس اي ستراكشر بوظه تلاقي النمره اللي طلعت معايا تقول لي الصوره اكس انتير ابدومينال وول اكس بلادر وول اكس سيرفس بيوبس ابسن لقيت البينس ابس بيجس لقيت الخصيه اب ديسندنت لقيت الاسفنكتر ويك هنا اسفنكتر وريكتال برولابس. بنسالك دايما سؤال شافه احمد يقول لك ده انت بتفترض ان ولد لو ايوه اسمعوا يا باشا لو بنت البنت لو بنت عندها اكتوبيا فازايكا تفرق ايه عن الولد؟ اكيد في جين تاني. يعني الولد قلنا الباقي كله زي بعض قلنا عنده ابس بيجس اب ديسندنت البنت اللي عندها بينس ولا عندها بس اللي عندها كليفت كليتورس اللي عندها ايه؟ كليتورس بيفت نصين. يا سؤال ده في الشغل بنحبه قوي. يقول لك لو بنت تلاقي عندها ايه؟ تقول دي نفس الانوماليا بالنص بس هتشيل البينس والسكروتا تحط مكانهم ايه؟ بيفت كليتورس تلاقي الكليتورس مقسوم نصين مكان الجينس بينس. فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف جدا. طبعا الانوماليا دي يا جماعه بنت كلب مرعبه دي بتحتاج العيال بيحتاج ستيج كلوجر وده في عمليات تصلحه. انت عندك ايه؟ عندك هنا ايه؟ ها 100,000 حاجه. احنا الاول بنفتح نقفل البلادر فاهمين قصدي ازاي؟ بص بص بص وبعدين نقفل الابدومينال وول وبعدين نعمل فالو بلاستيك نصلح البينس بينس بلاتيني فلس فالو بلاستيك وبعدين نعمل عاملين اند سيلد تيستس والريكتال برولابس بياخد سنين طويله. بص هي المشكله البرايمري بلادر. طب دلوقتي البلادر مش بتكون انتير وول هنقفلها ازاي دي؟ بص لو العيان عنده بيج اماونت بلادر ليفت ولا مودريك اماونت ولا سمول اماونت احلى طريقه شرح دي. بص بص لو العيان ساعات يبقى عنده الانتير بلادر وول ابسنت لكن ممكن اقفلها برايمري وتبقى جود بلادر. ساعات تلاقي لو انت قفلتها هتقلل كباستي تبقى صغيره قوي. لان خلي بالك لو واحد عنده سمول كباستي مش عارف يعيش زينا كده فاهمين كل ربع ساعه عايز يتبول كل ربع ساعه عايز يتبول بلادر صغيره قد كده. فبنعمل ايه؟ بنرقعها له بحته ايليوم اجيب حته من تيرمال ايليوم اعملها ايليو سيستوبلاست. بص اوجمنتيشن ايليو سيستوبلاست ارقعها بحته ايليوم. طب لو لقيتها بقى سمول اماونت بلادر هنشيلها خالص ونعمل يورينري دايفيرشن. خدنا الميثودز اوف دايفيرشن فين؟ كونتنت وينكونتنت مع الكانسر بلادر. فهمت ازاي؟ بس كده يبقى ايه بقى البلادر ايه؟ بص لو في بيج ريزيديوال اماونت اوف بلادر تيشو يو كان كلوز ات برايمري. اف ذير از مودريت اماونت اوف بلادر تيشو سو يو كان دو اوجمنتيشن ايليو سيستوبلاست. تعمل ايه؟ اوجمنتيشن ايليو سيستوبلاست. ده لو البلادر فيري تريفيال تيشو كده سو يو كان موف ات اند دو يورينري دايفرشن. ماشي حضرات؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ جميل. طب نيجي بعد كده انوماليز. يلا نخلص دي قبل ما تتعبوا مني. عايزين الوحيده تيجي ريتن بس حبيت اخير غير في النص كده عشان يبقوا انترستد. انوماليز اوف زيوريس بالاخر هايبوسبيديس. لو الواد ده كلمني في الامتحان ده احمد انا معايزه برغم انه ضايع قال لي يا باشا الكونجينيتال بتاع الكدني اقرا فيه ايه؟ ساعات دايما الواحد يكلمه ليه؟ قابلني خمس حاجات في المنهج والامتحان بكره مش ينفع اقراهم. عشانك بعد اذنك بخبرتك كل البيست في كل حاجه، ما لا يطرق كله او ما لا يؤخذ كله يطرق. لو قال لي يا دكتور اختار لي واحده في الكونجيتا رايح، اقول له ايوه بس قال لي الكونجيتا مش اقراها ده طويل يا دكتور، واحده بس كده يعني يبقى اسم عامل حاجه، اقول له انا هاجو سبيتس بنحبها جدا جريتن وسكيو وكل حاجه. تعالوا بقى نقول انوماليز بس وخلاص دومينيش. ايه الانوماليز اوف ذا يوريثرا؟ جماعه انتوا عارفين البينس طبعا، بصوا بصوا ده البينس كده، والبينس بتبقى اليوريثرا فاتحه عند التيب البينس زي ما انت شايف كده. طبعا ده انتوا عارفين ده اسمه ده الجلانس، ده الشافت بينس، ده الجلانس، ودي ده الجلانس الحته اسمها الكورونا اللي جنكشن ما بين الجلانس والشافت اسمها الكورونا. في حته جلد بتبقى مغطيه الحته دي كده اسمها البريبيوس، اللي هي بنعمل فيها ايه يا عشري دي؟ بس بالظبط دي بتاع السيركمسيجن. يعني ايه كلمه سيركمسيجن؟ استريمو ذا بريبيوس. مش انا غلطان؟ ايه بقى الالوز اللي بتبقى افكت اليوريسترا؟ كتير قوي ممكن فالي في اليوريسترا، ها؟ يعني اوبستراكت في روبسي، ممكن فيموزس، فيموزس يعني نار اوبن بتاع البريبيوس، فاهمين قصدي؟ ممكن بارا فيموزس، ان ساعات البريبيوس يبقى ريتراكتد هنا كده لورا ويعمل كونستريكشن رينج هنا، اسمها بارا فيموزس. يبقى الفيموزس نار اوبن ريتال اوبن، دي اسمها فيموزس اللي بتعمل اوبستراكت في روبسي. ممكن كونجينيتال فالف في اليوريسترا ودي تعمل اوبستراكت في روبسي. انا ما انساش حياتي، لا انتوا قاعدين قدامك يا ابني اقعد يا ابني يا اخوانا في ايه؟ لا بينام ومش انترستد، عايز تروح هي إيه نص ساعه ما انساش زمان وانا صغير صفار كنت امتياز في اسم الاطفال، يوم ورا في حد يشوف اليوريسترا الفالف ده وجاي لنا واد ما انساش يصعب على الكافر عنده سنتين اند ستيج ليه فكر اه وعنده بايلات لهاد نفوس كيلو قد كده والواد خلاص ليه فكر جاي يخسر. فبسال الله جميعا ايه يا باشا السبب ده؟ لقينا الواد ده كان عنده كل جين تلفات. خلي بالك دي صعبه اي حد بيشوفها، ان الواد لما بيتبول محدش عارف. لكن انا ساعات سالت واحد صاحبي ده مسالك قال لي بص يا ابو ياسر عيل بيصرخ ان هو مسدود كل ما يجي البول بيصرخ، ما حدش عارف بيصرخ من ايه، عيل بقى لسه بقول فبقول له الحل. طب انك تشوفها ازاي دي؟ قال الحل انك انت تشوف الطفل بيتبول، ومين بيقعد يتفرج على الواد بيتبول؟ يعني انك انت تشوف خروج البول من البينس لازم يبقى له الدفاع والقوه الاستريم، لقيت البول خارج بيسرسب ما فيش حاجه سادده من جوه، لكن انت عملت العقده كان ولادي لما يتولدوا ابقى لهم اروح البيت، اه والله اقعد بقى منتظر الفرج. ففاكر مصطفى ابني ده لما اتولد اول يوم قعدت النوم قدامه كده ومعريه عشان يتبول، قعد ابن الكلب ساعتين وهو اتبول ما فيه، لغايه ما نمت وانا قاعد. كنت عايز اشوف البوس عامل عقده الكلب ايه؟ لغايه ما بعد ساعتين كده لقيت لك البول في وشي كده. طبعا انا مش عارف سعيد ولا فرح، تسلم يا ده. يا اب والله ما زعلت، المهم الواد غرقني، طالما غرقني بايه؟ من دفاع اليسرى ده؟ ايوه كده. فاهمين قصدي ازاي؟ فبجد مين الراجل قال لي ده اللي اتشاف الوحيد، انك تلاقي الواد وهو بيتبول لا قدر الله احساسه وبدا يعيط والبول نازل من اليوريسترا، مش ستريم بقى كده، ده نازل نقط، يبقى اليوريسترا دي من جوه في حاجه سداها. قام قال لي تخيل يا ابو ياسر كل العيال دي بتجيبنا برير فيليا اللي هو اليوريسترا اللي بقى شفت عادي يا ابني يا عادي ده احنا هنا واكتشفناه ولا حاجه، ده ما بتفتح تي يو ار بالمنظار ترانس يوريسترا ريزكشن، نروح داخلين بروستروسكوب نشيل الفالف ده، فاهمين قصدي؟ ده الواد بقى زي الفل، بس مين اكتشف؟ بس لو اكتشفناه هو ده حله الوحيد. يعني العيال دي كلها بتجينا بريال فيجر، بايلات من هذه الفلوس ومستركت الجوز، حاجات قذرة ربنا عارفين. بس حضراتكم يبقى في ايه؟ يوريسترا البال، كونجنتال ريستريكشن. الناس جماعه مش بتشتغل مسحرات، لو لقيت حد بينام هديله كلمه تحلق دم. ماشي يا نهى؟ دي كده صاحيه؟ شاطره. خلاص؟ صحصحوا عشان خاطر. جماعه يبقى كونجنتال يوريسترا البال، كونجنتال ريستريكشن، فيموزس، بارا فيموزس. بص يا لو اليوريسترا فتحت على الابر سيرفيس والبينس اسمها ايه بسبيديس، على الاندر سيرفيس هايبوسبيديس. اهم حته في حصتنا النهارده هي الهايبوسبيديس دي. تعالى كلها ما بتاخدش 10 دقايق شهر، لذيذه وجميله جدا. جماعه كلكم سمعتوها مني قبل كده ما حصلش. معظمكم يعني ما حصلش يعني. الامتحان تدقيق. سنتين الناس انتهى. سمعتوا مني هاي بيرفيدس السير طيب اقولها السنه دي ثلاث راوندين تجميل ودي السير. نعم؟ ايوه بتاع الملائكه الله ينور عليك. ده اللي فاكره المره بتاع الملائكه. بص ايه الهايبوس بيتس؟ جماعه هو البينس بيتكون من شاست وجلانس. بعد كده جت السكروتم ودي كده الايمس وده البرينيوم. والمفروض كده في هنا بريبرز ده العقل بتاعنا. لو خدنا كات سكشن في البينس بيكون ايه البينس ده كات سكشن؟ اتنين كوربورا كافيرنوزا وكوربا سبونجوزا. فاليوريسرا ماشيه تحت في كوربا سبونجوزا ومال البينس هو. وثلاثه كوربورا ده اللي تايل تيشن. اتنين كوربورا كافيرنوزا كوربا سبونجوزا وماشيه اليوريسرا من تحت كده. يلا بقى انت خلاص قالوا لي في 10 دقايق ريتم انسى انسى ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ايه اللي ثلاث حاجات بالظبط لا رابع على واحد البريبيوس ما بيتكونش من تحت ده الحته المتكونه اللي فوق بس بيسموها هود البريبيوس هود اللي هو الكابيشون اللي بيتلبس على الدماغ ده في الشتاء في السويترات اسمه هود هود البريبيوس رقم اثنين الاوبننج اللي بيفتح على الاندر سيرفيس والبينس رقم ثلاثه فايبرس كوردين بص بص الاوبننج بيفتح على البينس من تحت وبتلاقي قدام البينس من تيب لان وتلاقي حته فايبرس تيشو كده بيسموها فايبرس كوردي. وات از ذا فايبرس كوردي؟ ات ريبريزنت ذا فايبرون ديستال بار اوف كوربس سبونجيوزا. تعرف فين يا ابني؟ كان خرج من هنا بس. بص بجد هو مش شايف بس. بص يا جماعه خرج من بين الناس. ممكن يدخل كده بتبقى فاضيه. بتاع ربنا. بص دي اسمها ايه؟ كوربس سبونجيوزا. الكوربس بيقول بيحصل له ايه؟ فايبروزس. فالحته الديستال منه تبقى فايبروز بيسموها الديستال فايبروس كوردي. هتقولي انت شكلك مهتم بيها ليه؟ ان في اي ريبير لازم نشيلها. ليه؟ بتعمل موج للبينس بالذات عند الاريكشن. بيجي البينس حصل له اريكشن عامل كده. بالعكس هو بص البينس دايما مدي كده سنه. لان وقت الهيبوس بيدي عامل كده موج. لو حصل له اريكشن عامل كده. وعشان كده الولد ده ما بيعرفش يتجوز، لو اتجوز بيحصل فيلر اوف انترودكشن، فما بيعرفش يعمل سيكشوال انتركورس، ولو عمل انترودكشن بالعافيه يعمل مراته ديسبارونيا ووجع، لان البينس ده اوف نوت ستريت لايك ذيس، فاهمين قصدي ازاي؟ دي مهمه جدا انت مهتم وعمال تقول يا ان ريبير ففي جراحين حمير بيعمل ريبير حلو ويسيبها، زي ما انت عملت بينس مادي كده برضه، لازم ده احنا لدرجه ايه؟ بنفتح ونشيل الفايبرس كوردين وبنيجي في نهايه العمليه لازم اتاكد البينس بقى ستريت بعمل ارتفيشال اريكشن ديورنج اوبريشن بنعملها ازاي بحقن فيه سلايد وانا جايب سرنج جنب سلايد واحقن في الاركتايل تيشو بتاع البينس الاقي البينس بقى اريكت قدام اتاكد البينس بقى ستريت مهمه جدا بس هم ثلاث كلمات دي عايز ما فهمش حاجه للناس هم ايه؟ هود بريبيوس واحد اوبننج على الاندر سيرفيس اثنين فايبرس كوردي ثلاثه ايه الاختراق كده؟ دكتور ياسر نعم يا باشا انا باخد سؤال اخير سعادتك هي بتفتح الاندر سيرفيس والبينس فين يعني؟ في اي حته تعجبك يعني ساعات بتدفع هنا على الجلانيولر ساعات على الكورونا كورونا ديستال بينايل ميد بينايل بروكسيمال بينايل بينوس بروتال ايه البرينيال؟ ده البرينيال دي 60 كلب دي بص بص البرينيال ديت يا جماعه دي بتدخلنا في مشكله اسمها انتر سكس مش عارف الواد ده ولا بنت ازاي بقى؟ اليوريثرا دي بتتكون اصلا بص اليوريثرا عندكم تفاصيل الديفلوبمنت مهم عليكم ده كلام الريفيجن بعدين تيجي حاجه اسمها اليوروجينتال ساينس يعمل حاجه اسمها جينيتال فولد والجينيتال فولد يعمل جينيتال تيوب واليوريثرا تيوب تقفل ساعات بيحصل توتال فيلير للديفلوبمنت اوف اليوريثرا تلاقي الواد موجود بص بص عامل ايه بقى؟ الاوبننج على البرينيوم من تحت وتبقى التستس انديفلوبت وانديسندنت والسكروتم بيفت طب السكروتم بتاع الرجاله عباره عن اورجن مقسوم نصين في خصتين ساعات يبقى بيفت يعني مقسوم نصين وانديسندنت تستس فالترجميه ايه؟ بنت ليه؟ انت عندك والبينس ده انديفلوبت البينس الصغير اللي فوق ده يقول لك ده كلايتورس السكروتم مقسوم نصين دي ليبيا ماجور الاوبننج على البرينيوم طب ما البنات الاوبننج على البرينيوم هي الاوبننج بتاع اليوريسا بالفيميلز على البرينيوم دايركت فانت ايه الاوبننج على البرينيوم والاثنين بيفت سكروتم هتقول دول ليبيا ماجوره والسكروتم اللي بدات فوق ده هتقول ايه؟ دي حته كلاتورس الواد ده راجل ابن راجل واكس واي خلي بالك عملت له كارديو تايبنج يطلع راجل، راجل مفهوش، راجل لا نفس فيه بس عنده هارد سيل تيستس، فاهم؟ هذا برنامج ساعات بقى عندنا في الريف بيعملوا طهارة البنات. يعني ايه طهارة البنات؟ بيطهروا البنات ازاي؟ بيشيلوا الكلايتور، يروحوا شايلين الكلايتور، ازاي شايلين البينس؟ شايلوا البينس بقى. وكمان البنت دي هي اصلا راجل صح؟ خلي بالك البنت اللي هي دي بتلاقي خطوبها كتير، تلاقي اتخطبت، اتخطبت وهي في رابعه ابتدائي، ابن عمها في البلد بقى، ويقبض قبض مهرها في ثلاث كتاب وعليه. نيجي ساعه البلوغ تلاقي بيبان بيهيفير راجل. ساعه البلوغ تلاقي انها طلعت وشنب بقى اخ بالله. يدوني الاول يقول ايه؟ ده بولي سيستم اوفري هيرشوتيزم. في الاول يقعد يقول له كده ده عندها بس شويه هيرشوتيزم هنعمل لها ليزر. في الاخر تلاقي بدات تميل للبنات. شفت بقى مش الراجل، الراجل لما يجي يحب يحب بنته ولا يحب الراجل؟ يحب بنت. بدا يعني بيتصرف كراجل يعني، يعني يعني بالعكس يهرب من الرجاله ويحب الستات. وبعدين في الاخر يشكوا في امرها يروحوا عاملين بكر كبير تطلع اكس واي. تقول لخطيبها ايه من فضيحتهم ده مع المصر؟ تقول لخطيبتها طلعت راجل؟ والله ما من الناس دي بتبقى فضيحه. فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك احنا مطهرينها. ما ده كان البينس اللي في حياتك برضه كان البينس ونفتح هطلع لك خصيتين من بطنها. والله ما بهزر، الكلام ده حصل وشفناه اسمها انتر سكس. فاهمين قصدي ازاي؟ دي البرينيا الهايبوسبيديس. واحد زي انت الدكتور ياسر انت ليه بتعتبر الهايبوسبيديس ده انومالي اساسا؟ ايه يعني الخرم بتاع البينس من تحت بدل قدام؟ يا راجل سايكولوجي كده بتدور بالرجل في الارض كده يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ رقم 2 البينس لما الفورم كده وكينكر. رقم 3 ما يعرفش يتجوز ديسبارونيا وفيلر انتروداكشن. خامسا حاجات كتير جدا بتبقى الاوبننج دي دايما ضيقه فتعمل اوستراكت فيروس وباد بريشر. سادسا وسابعا ساعات اسيوت انوماليز. لا طبعا موضوع كبير. فاهم قصدي ازاي؟ بس ده نقول علاجه. يا جماعه خلصت الخمس ده اهو، علاج العيان ده اهم معلومه عندي ايه؟ انت قلتها. دول سيركمسايز، هنعمل دلوقتي الاوبريشن بتاعتنا عند ايج اوف 2 ييرز. اما يجي لك الواد ده مريض دول سيركمسايز، ليه؟ انك انت سيركمسايز هتشيل البريبيوس، البريبيوس ده احنا بناخده نعمل بيه يوريسر. فلما يجي لك ولد زي كده مريض ما تعالجوش، اوعى الضهر انت عارف يقول لك حلو ده اللي قلت لكم بقى، يقول لك ايه؟ يا باشا احنا عندنا واد مولود بس الملائكه مطهراه. بس بقى حته صغيره فوق كده شيلها لي. ليه؟ هو الجلاف بقى واضح جدا بقى حته جيود البريبيوس. لما تسمع واحد من المرايكه مطلعه بحميل يبقى على طول ده ايه؟ هايبوسبيديس. مره بقولها كده في حصه قلت لهم انا اه والله كان في قاعه دي بقول لهم يا جماعه عارفين يا جماعه يعني واحد مطلعه الملائكه؟ واحد طالب كان قاعد في الحته دي كده قال لي ايوه انا يا باشا قال عليا كده وانا صغير. كسفت جدا عكسه قدام الدفعه الهايبوسبيديس. ساعتها اضطريت امشيها ايه؟ قلت لهم اه يا جماعه فعلا في ساعات ناس الملائكه بتطهرها. مشيت بقى يعني جبت مع حصه ساعتين قلت له اي حد يكشف نفسه كده؟ ايه اللي خدوه كوريه؟ ايوه في حصه قلت له تعالى كنت عليك الملائكه قال اه يا باشا ودي فين؟ قلت له عندك هايبوس ميديس نزل هدومك يلا. طلع هايبوس ميديس مفيش مشاكل. فاهمين قصدي؟ فطهرها الملائكه دي اول ما تسمعها يبقى ده هيبقى سبيتس على طول. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ دول سكر زي الساعات تقول لا والله مش هينفع طهرك. ليه؟ لان حته الكبده دي هنعمل لك بيها اليوريسرا اللي ناقصه. اللي كان وصفتي واحد اسمه دكتور داكت. داكت هو اللي قال انك ممكن تاخد اليوريسرا ده بنات. بس يا جماعه يلا بقى علاج العيان بتاع ايه؟ خليك معايا قوي يا اختي العزيزه. ايه علاج العيان بتاع الهايبوسبيديس؟ بنيجي عند سن سنتين ونعمل له بقى عمليه. نعمل ايه في العمليه يا جماعه؟ بص بتفتح اول حاجه بشيل الحته بتاعت الفايبرس كور دي. اليوريسرا بقى اللي ما كملتش دي بكمل يعني مثلا اليوريسرا زي كانت واصله لغايه هنا مثلا باجي عايز اكمل الحته اللي بقى 100,000 طريقه. يعني الدكتور اسمه داكت شو ما اسمه يعني بيجي طبعا شو التفاصيل عليكم بقى البرنسبل بس يروح جايب الحته بتاعت البريبيوس دي يشيلها من هنا ويلفها ويركبها هنا كده بص يوصل بيها هنا ويوصل هنا. فاهمين قصدي ازاي؟ ويقفل البينس بقى. عمليه جميله جدا. يبقى خد حته الجلد اللي فوق عمل بيها يوريسرا. فرضا الواد ده الطاهر مبدئي ممكن اتعلم 100 طريقه تصرف. احلى تصرف في اليومين دول ايه؟ بكر سبير بكر الميوكوزا. بص ده احلى عمليه في العالم هي البكر الميوكوزا. وكلكم ما تعرفوش دكتور اختراعها دكتور مصري دكتور عبد الوهاب القصري. دكتور القصري استاذ مسالك عندنا على فكره في ناس عين شمس ما تعرفوش. عبد الوهاب القصري استاذ المسالك في طب عين شمس هو البيست يوريسرا سيرجن في العالم. بقول في العالم. نعم بس انا اعرفه طبعا، وقريت عنه في كتب، ومخدر بره في مصر تعتبر ما تسمع عنهوش، حد تكسب. الراجل ده لما كنت قابله في مطبخ اتصور معاه كمان نجم. قال طبعا يستحيل واحد يتصور معاه. عبد الله اصلا اما سلم عليه واتصور معاه شرف ليا. ده من الجراحين. بص جماعه، لما واحد بيسافر بره عنده مشكله قولوا في روايه بره ايجيبت، كنت بقول ايجيبت عندكم عبد الله اصلا يعني ها؟ عارفين الراجل ده اللي بنصوص عليه باسمه كام عمليه على اليوريثرا؟ ده كسر 40 عمليه اسمها الكاسل اوبريشنز على اليوريثرا. تسمع عليه بتوع الشمس؟ لا الراجل الاصل بتاع عصير قصر في العباسيه باشا، ما نعرفش المستشفى المسالك هو انا فاكرينه كان بيبيع عصير قصر ساعات يعصر اليوريثرا طبعا بنديله صحيح. فاهمين قصدي؟ الراجل ده هو اللي اخترع، عارفين الاجانب بيسموها ايه؟ الكاسل تيوب، اللي هو اول واحد في العالم بيفتح بق العيال وياخد حته من الاورال ميوكوزا ويشيلها ويزرعها في البينس من بقى اليوريثرا ويقفل عليها وتدي البيست ريزلت، اسمها الكاسبي تيوب. فاهمين قصدي؟ بتستخدم اول اوفر ذا وورلد. ماشي حضرات؟ تمام. بق دي اسمها من بق الميوكوزا، بلاش من بق الميوكوزا، ممكن من اليوريثرا بدل ميوكوزا، بلاش، ممكن يبقى من نون هيري اكسترا جنتل سكين، يعني اليوريثرا الناقصه بنجيبها ايه؟ ممكن من بريبش، ممكن من حته جلد نون هيري كده من بره، في ناس جابوها من بلاد الميكوزا، ولكن تبقى عمليه الدكتور عبد الوهاب القصبي هي البيست اللي هي بياخدها منين؟ من الدكه الميكوزا. ماشي حضرات؟ على فكره في ساعات عيال ما يحتاجش كل الشغل ده، يعني كده كان عنده هايبوسبيديز. بص بص بص، تلات انواع لساعات مايل، يعني بص ده البينس كده المفروض اليوريثرا فات عالي، ساعات راجع عمرها 2 3 سم. دي داتا ملي كده، ايه بالطنش؟ يعني ايه ما بتلعبش في البيت بتاع حرام تعمل له عادي، طالما الاوبن بتاعتها واسعه وبتبول كويس، يعني مفكك الاوبن اللي هنا اترحلت ورا 2 3 ملي، ده ما تعملوش حاجه، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن ساعات لما مترحله لورا كده سنه، يعني دي بعيده شويه، يعني راجعه لورا يا دوب كده قربت، دي بنعملها عمليه لذيذه قوي احلى من كل دول، اسمها ماك باي. ماك باي دي عمليه جميله قوي. بص دي اليوريثرا اصلا طويله، محتاجه بس نفكها من هنا ونحطها قدام. اسمها ايه بقى العمليه دي؟ بص بص، ميتال ادفانسمنت، الفتحه الخارجيه بتاعت البول دي اسمها ميتاس، ميتال ادفانسمنت اند جلانيولوبلاستي انكوربوريتد. يعني ايه اختصار؟ ايه بص بص بالعربي؟ يعني بص بص، تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفه في ان واحد. اسمها ايه بقى العمليه بالعربي؟ اسمها ايه؟ ها؟ تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفه. الحشفه اللي هي الجلانس، فبالعربي اللغه العربيه اسمها الحشفه، فاهمين؟ في ان واحد، يعني عمليه واحده، فاهمين؟ اللي هي ايه؟ قولوها كده معايا، ها؟ ميتال ادفانسمنت اند جلانيولوبلاستي انكوربريت، ميتال ادفانسمنت، يعني بنطلع الفتحه قدام، جلانيولوبلاستي يعني بنصلح منظر الجلانس، انكوربريتد يعني ان وان اوبريشن، فاهمين قصدي ازاي؟ من مره طارق بيتشيرو قال الراجل بالعربي، قال له تقديم منظر الحشفه مع تصليح مجرى البول في ان واحد، حتى انا ملخبطه يعني المفروض ايه؟ تقديم فتحه البول الخارجيه مع تصليح منظر الحشفه في ان واحد. قال له تقديم الحشفه مع تصليح منظر فتحه البول الخارجيه في ان واحد. حضرتك كل مع بعض بيعملوا ايه يا باشا؟ معايا؟ فيري جود، اي سؤال؟ ادي كده يعلموكوا بقى من الاخر كده اهم حته في حصه النهارده، الحته اللي فاتت دي. تعالوا بقى يا جماعه، انوماليز يلا خلص دول وليش انوماليز اوف ذا بيلفيس اند يوريتر. بص بيلفيس اند يوريتر والكدني خراب، عشان السكيو بتاعك ما تحفظهم، احفظ بس الهايبوسبيتس مؤقتا دلوقتي، ده اذا حد قرا يعني هايبوسبيتس، وبقى كله قراءه كده في السريع. تعالوا بقى نقول انوماليز اوف ذا بيلفيس اند يوريتر، دول قراءه سريعه جدا، اكتر معايا اسامي كتير عليه بيلبس اميوردر اسامي كده. تعالوا نقول كده مع بعض، بناخد الكبني بقى كفايه كده عليه. جماعه بص يا جميل، بص يا جميل، دلوقتي انت لا عايز اقول اسامي بس، دول بس السكيو بتاعك ده اسامي كده في السريع. انت عارفين طبعا البيلبس، بصوا كده وده اليوردر. انا عايزكم ايه؟ الكلام اللي انا هحكيه دلوقتي ده يا عشري تطلع منه 10%، يا رب عناوينه بس 2%. شوف ما لا يمكن يجري ولا حتى بسكيب من باب المعرفه. ممكن العيان يكون عنده البيلفيريتريك انوماليز كونجينيتال ستريكشر في اليوريتر، وده كومن عند الانترنال يوريتريك اورفيس او عند البلف يوريتريك جنكشن. البيوجي اوبستراكشن دي مهمه جدا. كمان باجي اسالك سؤال، ها ايه اسباب البلف يوريتريك جنكشن اوبستراكشن؟ قول يا سيدي ايه اللي يعمل اوبستراكشن عند البلف يوريتريك؟ كمان بيرت مخلط في اليوم في الهول اوتسايد. اه راجل قال ماشي بص جميل يا عم بتقول ايه؟ حاجه اي اوبستراكشن في اليوم الهول اوتسايد. واحد قال لي اقول لك مش انت اكسبت جميل شوف اهو ده الاثنين اختلاف لكن ده صح وده صح. وانا جاي في اليوم زي ستوب في الهول زي ستريكش سواء ستريكش كونجيتا الاقوال كونجيتا الفالف اه دايناميك سيجن حاجه ضغط عليه من بره جدع. واحد تاني قال لي لا مش عايز اقولها كده شوف الله الله لما واحد حد قال بس فات وانا عايز اقولها بطريقه كونجيتا الاقوال جميل جدا كونجيتا الفالف في الحته دي كونجيتا ستريكش كونجيتا اه دايناميك سيجن ما بتنقلش في السادسه اكواير في ستون زي بالهيرزل ستريكشر زي مالجنال ستريكشر حاجه ضغطه من بره ماشي المهم انك فاهم قول يا كوتشيت الاقوال ده في يوم في الاول او سايد ها طب ايه الكومبليكيشن بتاعتك بتعمل ايه؟ اوبستراكت زيرو بس ويست هعملها بايلو بلاست حصل لك بص هفتح شيل الستريكشر ده واصلح منظر بيلفيس الدايليتد دي اسمها بايلو بلاست اوبريشن فاهمين قصدي؟ ممكن اعملها بالون دايليتيشن الحته الضيقه دي ممكن احط فيها ستين ده الطريق فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن اخش بالبرونزار كده واقطعها من جوه اقطع الاستريكشر ده بايلوتومي فاهمين من جوه انتو بايلوتومي كل ده كلام كده. طب ممكن انا اللي استني عايزهم اسامي بس بص دبل بيبس دبل يوريتر ساعتها احنا عندنا دبل بيبس دبل يوريتر بص وساعات بتاخدوا مع بعض وتاخدوا المساله بيوريتر واحد يا جماعه استكرت اسمه اسامي بس مش عايز احرف كتير في الحته انا قدامي بتاع ربع ساندويتش مش عايز بقى حاجه كتير، حتى عايز يشرب او بتاع 10 دقايق بالظبط وهنمشي اعمل انت عايزه بقى. خلاص؟ مش عايز حد يقوم لو سمحت. بعد يدوكوا تاني ها؟ بص دبل بيلفز دبل وساعات الدبل بيلفز دبل يوريتر يوصلوا المثانه كدبل، يعني يوصلوا المثانه كده. ودايما تلاقي الابر يفتح لور واللور يفتح ابر، يعني بص بص الابر يوريتر ينزل يعملوا كروسنج لبعض يفتح تحت واللور فاتح ابر دايما بتسالوه. يعني لما باجي اعمل اي في بيتلاقوا لو انا بعمل سيستوسكوب الواطي ده بتاع العين والعين ده بتاع الواطي ده دايما يعملوا بعض كروس ده ساعات اليورتر العالي ده بص بص ينزل يفتح تحت الاسفنكتر تحت او في الفاجينا بيعمل حاجه اسمها اكتوبيك يورتر ده في الناس في الناس بقى اسمه انكونتيننس اسمع الاستريس انكونتيننس لك جنوين يريس انكونتيننس مش عارف ايه برولابس مش برولابس وزمل الكونتنس مش الكونتنس وزيك وفاجينا الفيستلا والنكروتك فيستلا ورولوك السكت تستيشو في ليه برو مش كلام ده باين عندكم مش كده مين سموها نكروتك فيستلا كان يقول لك حاجه اسمها كريكتس موجود لسه انا هذا عامل يوم ما ده تدخل سيخ كفته في الفاجينا وسيخ كفته في الماء وتخبط في بعض ويطلع شراب ولع في الست طبعا ده كان زمان يعملوا لك كده كان كده لسه بيقولوا اه والله يقول لك ايه الكليب تيست ده يقول لك نجيب مسمار حديد ندخله في الفاجينا وسيخ حديد ندخله في المثانه ونخبطهم في بعض وتسمع طقطقه وتطلع شراره والست تولع اه حركات بتاع الناس دي كانوا واحنا كنا صغيرين قاعدين بنصدق يا سلام يا باشا وتدخل مسمار ومسمار يخبط في خول مسمار وتسمع صوت المصانير ها فيري جود جماعه بص بقى بص بص بص الاكتوبيك يوريتر ده ايه؟ اصول ان الابر يوريتر بتاع الانومالي ده بتاع الدوبليكس سيستم الضغط ده ينزل يفتح في اليوريسرا او في الفاجينا ساعتها ده هيعمل انكونتيننس صح؟ طب هقول لكم حاجه بقى ده الانكونتيننس الوحيد بيتميز بحاجه عن اي جزء من الكونتيننس في الطب حد عارفها؟ الاكتوبيك يوريتر ده هو اليوريتر نزل فتح تحت في اليوريسرا من تحت للسنتر او في الفاجينا ده اشخاص بالتليفون مش كونتينوس بس طب ما اي كونتينوس كونتينوس وهي اللي عندها نكروتك فيسترا في زيكو فاجينا مش هولموز ويت الست اللي كان في الدوري الجامعه في زيكو فاجينا فيسترا هتيجي تقول لك ايه؟ يا باشا انا بطلت البول انا البول بينزل عندي من المهبل كده عمال على بطال واقعد احط دايروس بطلت تجي لك دادا الاستنشن وتخش في دادا زي زمان العلمه الجديده اللي تفرقها بقى اهو دي الوحيده اللي كونتينوس ويست ظاهره دي سيت الفود للجودس ما عندوش ديزاير، ما بينزل دي الوحيد اللي عنده ديزاير ايه؟ عندك اليورتر فاتح في المثانه واليورتر فاتح في الفاجينا. اليورتر فاتح في الفاجينا عمال يجيب بول عمال على بطال، اللي في المثانه ده بالديستند عادي جدا. تقول لك يا دكتور ياسر انا يعني انا بخش انا بنزل ازاي زي الناس وعايز اتبول اخش حمام وانزل بول، لكن بتوين اكس ام نوت دراي فده بقى درايف من اكت لاكت، لكن بتوين اكس في كونتينوس دريبلنج للجول، لكن انا بعمل اكت ده لكن العيال اللي عندها الجول دي مفيش اكت ايه؟ ما خلاص الجول نازل عمال على بطال، ده بالعكس التوب كيرتر ده هو الوحيد اللي بيعمل انكونتنس ويز ديزاير. هتفهم حاجه؟ علاجه طبعا ايه؟ ري امبلانتيشن، دي سهله جدا، بنفتح الاقطاع ونعمل مسافه في المسافه فوق بس بينزل فوق. فاهمين قصدي ازاي؟ دي مسك التوبيجر. في حاجه اسمها بص يا جماعه، بص يا جماعه بولت جيبا اليورت اللي فيه فينا جيبا جيب، ساعات اليورت الحيوان يلف ورا الجيبا جيب طبعا يروح قافل عليه يعمل اوستراكت في روبس. بلاش بولت في كونجينيتال بص بص ميجا يورت عامل كده بص، ده بيكون سبب اكاليزيا في اللور اند. في حاجه اسمها بص يا جماعه يورت سيل، عارفين يورت سيل بتكون دي اسامي بس. بص ساعات الانترنال بيتس في البلادر دي تبقى ضيقه، بص لما تبقى ضيقه تبقى عامله دايلاتيشن في اليوريتر بالذات الحته دي اسمها يوريتر سيل. طبعا دي بعمل لها اندوسكوبيك كات الحته دي وهكذا. ده بالعكس ده اليوريتر سيل ده شفته انا كذا مره. بص بص اليوريتر عامل كده دايليتد، اكتر حته دايليتد تحت دي عامل زي راس التعبان الكبرى بيسموها اذر هيد ابيرنس. اذر لو تعبان الكبرى تعبان كبير وراسه كبيره جدا فبيسموها اذر هيد ابيرنس. يا جماعه من حاجات برضه لطيفه جدا جدا خدوا الاسامي كده بس، توبيك يوريتر، ميجا يوريتر، ستريكشن يوريتر. بص بص يا جماعه عشان خاطري ها يا جماعه حته برضه جميله جدا سمعتها من اسامه، يعني عايزين اسم كده جميل، سمعت على حاجه عند اسامه اسمها فيزايكروتيريك ريفلكس. اسامي كده بس ها فيزايكرو طبعا دي مهمه ده جيب ده من غير فكر. يا جماعه انتوا عارفين لما المساله بتنقبض المفروض ايه اللي يحصل؟ يبقى دول قافلين. طب ودول لو فتحوا يبقى بصوا في الودين انت اللي كانت بص ليه؟ لما تيجي احنا بنتبول بنعمل ايه؟ بزود انترا فازيكال بريشر صح؟ عامل زي الاورت كريجيرج كده المفروض دول يبقوا قافلين يا ريس والجول ينزل من هنا. طب لو دول اتفتحوا واحد عنده ابنورمال يورتيريك كورفيس اليورتا المفروض يمشي في المثانه كده في الصب يجوز شويه، لو الصب يجوز البار ده قليل او ساعات تلاقي فتح في اليورتا على المثانه كبيره عامل زي الاستاد بيسموه ستاديوم اوبننج، او ساعات عامل زي فتحه الجولف بيسموها جولف وول اوبننج. فالحاجات دي كلها جولف وول اوبننج او ستاديوم اوبننج او شورت سبليكوزا يوريتر، كل ده بيخلي اليوريتر هنا كومبيتر. هتقول طب وايه الضرر في كده يا باشا؟ الضرر في كده لما بتيجي تتبول البريشر يروح طالع لفوق يعمل هس هاجر البروسس. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا الريفلكس ده في الاول بنحاول نعالجه كونزرفاتيف اه، نقول العيال خش تبول 7-8 مرات في اليوم ويديله انتي بايوتكس. اذا ما نفعش الكلام ده ملاش حل، بنفتح نرجع اليورتا نعمل له ري امبلانتيشن في حته نظيفه. فاهمين؟ دلوقتي حديثا بيحقنوا سكليروزنج ماتيريال كده حوالين الاورفيس ضيقوا شويه. فاهمين؟ ده اسمه فيزايكروتيريك ريفلكس. قبل ما تتعبوا مني بقى وتقولوا خلاص بقينا ريفرس دامج اقول لكم انوماليز وسكتني بدفع لكم النهارده كده. تمام؟ ودي اخر حته انا في البحث حسيتنا. ما تنسوش تاني ان ممكن انسى قبل ما تمشوا تقول مواعيد، عشان تنسوا يقول يا جماعه امشوا سابوا عليكم. وبعدين تيجي تقول ما عرفتهاش مواعيد اساسا، ما تنسوش انا خلص بس 5 دقايق اقول انوماليز وبعدين نتكلم مع بعض في المواعيد قبل ما تمشوا. جماعه تعالى احنا كده خدنا ساعه بالظبط او ساعه وخمسه حاجه زي كده. ايه بقى الانوماليز اوف سكيدني؟ ودي اخر حته نقفل بقى الحديث في الكونجنتال انوماليز. زي ما انتوا عارفين يا جماعه الكيدني بتديفلوب ازاي؟ الكدني بتديفلوب اساسا في البلفس. ها؟ عارفين الكدني اصلا بتبقى موجوده بص في البلفس والسول. ربنا لما خلقنا وانا في بطن امي، انا اسمعني عشان طلعت مني مش هاخد حاجه. بص ربنا لما خلقنا وانا في بطن امي كان الكدني عامل كده. كانت الكدني وبلف كله. والكاليسيس ده روتيتد، ايش باصص ميديال، ايش باصص في النص، ايش باصص لاترال. مع الوقت بيحصل لها السن بص بص وروتيشن بتطلع لفوق وتروح لفه بحيث يبقى الكاليسيز باصين لاترال والارتر والفين باصين ميديال. كل بص لنا شعورنا مش هيكون في 5 دقايق خليكم رجاله جاست 5 مينتس. بص فتلاقي الكاليسيز باسلاترال والابروفيرمال ميديا. ادي اول حاجه السن وروتيشن. طب هي الكدني بتتكون من ايه مايكروسكوبيكالي؟ من حاجه اسمها ايه؟ النفرون. ها النفرون ده بيتكون من ايه؟ باونس كبسول وروكسمال كونفوليوت تيبيول لوبو فيرلي ديستال كونفوليوت تيبيول كولكتنج باك في الاخر. بص بقى الحته اللي جايه دي خلي بالك عشان دي بوليسيستيك كدني. الحته البروكسيمال دي كلها لابل ديستال تيبيول جايه من حاجه اسمها الميتا نفروس. بص بص بص ميتا نفروس. الحته بقى اللي بتقول الكولكتنج داكت لغايه البلفس والكاليسيز من الميزو نفروس. بص بص بص ايه اللي لازم بيحصل يونيون للميتا والميزو نفروس بيتاخدوا مع بعض. يبقى لو انا جيت قلت لك من غير ما نرغي واد نعمل باشا قول لي ايه الديفلوبمنت اوف ذا كدني في ثلاث كلمات من غير رغي. تقول لي يونيون اسند روتيشن. بيحصل يونيون اوف ذا ميزو اند ميتا نفروس رقم اثنين بيحصل لها اسند وروتيشن. عشان كده بص الكلمه دايما عشان بقى قدام كده بصوا يا جماعه بصوا يا بص كاتبين في بصوا بتعمل حركه يبقى الكراسي باصه فين؟ لاتك والارتك ودول ارتك والفين دول مش مطبقه مالي دول ارتك والفين باصين ايه؟ ميديا. طب فكر هي طالعه كده لا بص بص شرط عشان يحصل فول روتيشن لازم يحصل فول اسيبت بعمل حركه ليه؟ فكر هي طالعه حتى حشها ما تلفش انتوا فاهمين حاجه؟ هي عشان يحصل فول روتيشن لازم فول اسيبت عامله كده. بص بص كده عشان كده بيقول لك ايه؟ اي كونجينيتالي لو داون كدني تبقى نون روتيتد. ليه؟ ما حصلهاش فول ايه؟ فول اسيبت. طيب اسال سؤال احنا قلنا بيحصل يونيو اسيند روتيشن. طب بص بقى حته جميله ولا انتوا بيعرفوا مش حط مع عصبه في البطنه بوليسيستيك كدني. ايه سبب بوليسيستيك كدني؟ ايه؟ فيلير اوف ذيس يونيون. بص لو اليونيون ده ما حصلش دي ليله سودا تضيع. ليه؟ البول هينزل من هنا ما يعرفش يتصرف يعمل سيستم دايليشن في الحته دي. بس ادي سبب بوليسيستيك ايه؟ ولا بتلاقي فرق تاني. ايه اللي سبب بوليسيستيك كدني؟ كدني في مالتيبل سيست. ايه سببه؟ هي الاجابه كلمه واحده فيلير اوف يونيون بتوين ذا ميزو اند ميتا نفروس. تمام؟ يونيون ما حصلش البول بينزل ما بيتصرفش يقول عامل سيست يقول عامل بريشر اب بتاع الكدني ما باظ خلص الكلام. هي دي بوليسيستيك كدني فلسفتها كده. فهمتوني وانا غلطان؟ جنبي بص لي كده ليه يا ابني؟ ساعه مش هتسع منه ساعه؟ ما يسالوا كده في الدروس ورايا كده خمس سبع ثمان ساعات. جماعه عشان خاطري اسالوا في جميع الدروس المسائل بتاخد كام حصه؟ اسالوا حصه حصه ونص حصتين بالمسائل كلها. اعمال اللحم ساعه ونص قاعدين في راجايل. ماشي ولا؟ اي سؤال؟ ده جميل. قال لك الجروب نسردهم واحده ايه الانوماليز فيتنس كده. بص في عندنا انوماليز كتير بوليس كل واحده كلمتين كده بوليسيست كده سوليتري رينال سيست كونجنتال ابليزيا اوف ذا كدني. في عندنا حاجه اسمها اكتوبيك كدني حاجه اسمها فلوتنج كدني. مال الادراك؟ يا بص بوليسيست كدني سوليتري رينال سيست ابليزيا اوف ذا كدني اكتوبيك كدني فلوتنج كدني. في عندنا حاجه اسمها هورس شو كدني. لا كونجيتا يونيون خلاص يلا نقول دول متفاعل يلا واحده واحده كده في السريع اهمهم من الاخر مين؟ بولي سيستم. بص بص دول كده اسامي من اخر حصه اقول لكم ملاحظه جميله حاجه اسمها ابنورمالي موبايل كدني. يبقى كده كفايه عليكم النهارده يلا عايزين بقى كلمتين ايه؟ كل الكلام اللي قلته ده قراءه اقرا كل اللي هقوله ده قراءه مش عايز حد ينام. جمال لا صح صح يا جماعه حتى لو تعبتوا تحبوا كفايه بجد كفايه دي بتخلي بعدين لا عايزين كفايه خلاص اصل برضه يا جماعه مش لازم اهو كلها بترجع بس ليها عقل نايم واللي فاصل واللي مخاصمك مش هكلمك ايه؟ هيبقى دي ست الا الساعه 7 و5 ودافعين 3 جنيه هو عايزين نطول بقى. مفيش حاجة تعملها ريفيجن؟ شفتوا انتوا نايمين؟ الواحد يحس برضه كده. جماعة ايه بوليسيست الكدني؟ ده مرض جينيتيك ساعات بيبقى اوتوزومال دوميننت ودول بيبريزنت في الادلت وود او اوتوزومال ريسيسيف في الشايلد وود. عايز اقف في دقيقتين مش عايز اضيع وقت ثاني. ايه الانومال اللي بتحصل في البوليسيست الكدني من الاخر؟ هي دي فيليا اوف يونيون اوف ذا ميتا الميزونوم. وايه الضرر في كده يا باشا؟ اما يكون في اوبستراكشن هنا البول بيجي يعمل سيستم دلاتيشن. لو حصل البخبخ في السيست في نفرون واحد يبقى سيريبري سيست، في اثنين يبقى اثنين سيست. هي الكيلو فيها كام نفرون؟ ها؟ ايه؟ فاهم مني؟ صح؟ بس يعني قصدي بتردوا بطلاقه كده انك تضيعين اصلا شايفين فيها كام صباع؟ لا وانت ساعات بتخسر ترد على اسئله صعبه جدا. اقول لكم ادفع كام صباع؟ اقول 8 مش عارفين ادفع 5 صوابع انتوا ده فاهم انا عارف. اقول لكم ادفع 5 وفي ناس بتعد ورايا. فاهم بس فعلا صح فيها مليون انا اتغصت انك عرفتها بصراحه. ها؟ حاجات بيقول لك ما الحاجات الصعبه دي بتاعتك لو كل الطب صعب كنا عارف ما ضيعنا ايه؟ الحاجات السهله بتاعتنا. بيصرفونا في البيت. هل هو هنا الكلام؟ بوينتر بريست كانسر ده اللي ده لو كام نفرون وبتاع ما كنا كيلو فيها كام نفرون؟ بتاع مليون نفرون فعلا. هي بقى يعني انا شفت عيانين عنده مليون سيس عنده 100,000 سيس 3 سيس ايه انت واخدك بولي سيستيك وما حددناش عدد يجرى فيها مليون نفرون حسب لو هو شوف ده واحد عنده نفرون واحد يقول له 3 سيس وانا عنده 200 نفرون يبقى عنده 200 سيس 3 100 ايوه الحته الجميله بقى. طب ايه المشكله في كده يا دكتور ياسر؟ المشكله في ايه؟ انت عبيط يا ابني. بص بص بص بص السيستم دي بتروح عامله ايه؟ بص تلاقي الكيلو عامله كده تلاقي مالتي بوزيشن سكيورتي تروح عامله بريشر بارتز على بيت الكلمه الحته اللي عايز بس انا مديك كلام عارف كنت في الباب ده انا مش ناسي بس الحته اللي عايز اقولها كلكم ما عملتوش كلها كويس ركز عادي ايه الايدج بريزنتيشن؟ الله عليك الله اول ايج 20 سنه 40 بدل اولد و20 40 خلاص اضرب 40 ايه رايك 37 سن جميل جدا 37 قلت عليه 37 وانا يكون بنى نفسه دماغه كبيره عارف 37 موافقه ولا عايز بعد اضرب عادي كنا زاد بص يا معلم it can affect any age حسب عالم التعامل حسب الدم انا عايز بص بص اديك علمك العيال تحب تغلط هي فعلا الرؤوس ده من قدر فوق تعمل ايه قول 40 دايما كده بص بص يا جميل it can present at any age حسب عدد النفرونز اللي بتدخل يعني علمك لو النفرونز متاخده توتالي باي لترال ده بيبريزنت يوديتا بايستين بيرس على طول او اوستراكتر ليفر فاهم انت باي لترال سولي بوب بيولد بريشر يجي له حاجه اسمها سكندري اريستوت ليفر يعملوا سكشن ده لو ما كانش بيشخص انتي نيتال سونار بيشخص النهارده بالسونار البوليسيستيك جدا فيقول لك لو عدد النفرونز متاخد كبير بيبتدي بيولد اوستراكتر ليفر او ستيل بيرس لو عدد النفرونز المتاخده اقل شويه ممكن بتزيد الفانتايل طيب مديات الايه؟ تلاقي عيل صغير كرونيك ريان فيليا بص بص ايه اللي يجيب ريان فيليا في السن ده؟ بص ريان هايبرتنشن في سن عيال صغيره هيماتوريا او رينال ريكتس ادي الاربعه اللي بتيجي بيهم حد فاهمني؟ اقول لهم تاني تلاقي عيل عنده 6 7 سنين جاي ريان فيليا اسمعوا الكلام اللي ده كلام بطنه ومصر اللي بقول له ده بيطبخ ريان فيليا ريان هايبرتنشن هيماتوريا او رينال ريكتس ممكن بقى زي ما انت بتقول لو عدد النفر اللي بتاخد اقل تيجي في الاضر تقول وده فيري كومن بتشوف تلاقي عين جايبه ريان فيليا هايبر تنشن هيماتوريا فاهمين قصدي ايه؟ كل ده ممكن بس لو تكشف على العيان تلاقي عنده بايلاترال سيستيك تندر ريان ماس تبقى نوبي نوبس كده نوبي يعني نوبي ما عارفين مش عارف بالعربي يعني حتت كده كعبير كعبير كده كعبير اللي هي سيستات يعني كعباره كعبار نقص نقص نقص يعني حتت نقل، ما اعرفش ايه بالعربي يعني نقل. فاهمين؟ حبر مكلكع كده واقف. هاو تو انفستيجيت قال لي هاو تو تريت. هاو تو انفستيجيت الواد ده عادي. قلنا هاو تو لا خلاص عايز اتكلم معاك. بص هاو تو انفستيجيت راديولوجيكال اندوسكوبيك يورين بلاد السونار اللي جينا بيرث يسيب سكان ملك الاي دي بي. الاي دي بي تلاقي المنظر ده قدامك تلاقي الكريسيز يبقوا سيباريتد الونجيتد اتنيويتد. لكن بص بص سيباريتد الونجيتد اتنيويتد بيسموها على فكره ريجولار سبايدر ليج ديفورمتي. تعرف قبل كده بيسموها ايه؟ ريجولار سبايدر ليج ديفورمتي. وانا بقارنها بالريجولار سبايدر ليج ديفورمتي بتاعت الهايبر نفروما. طب ما كتبهاش هيك حاجه اكتر ان المساكه مدرس الاسبوع اللي فات كل حصه ساعه دوس صغيره. طب اعمل ليش تذاكروه؟ على فكره انا عملت حركه معاك. انا اكلت الكارديو نيورو اللي بعد امتحان الراوند الناس كان ممكن في وقت المسائل اختص مسائل وقت كارديو نيورو بس كده بقى انا ما عنديش ضمير. عارف ليه؟ الفتره اللي فاتت العيال كلها مهتمه بايه؟ العرض بيذاكر عرض ومسائل عرض. الناس بيذاكر الناس الشنا بيذاكر الشنا. لو اديت كارديو كان حتى يذاكرهم تذاكرهم المسائل اصلا. فدول انا قلت ايه؟ اجلهم بعد امتحان النساء الناس تاخدهم وتذاكرهم. عارف الاخ بيقول لي ايه؟ ما تدينا كارديو نيورو اليومين اي كروات اديهم اليومين دول. واحد دخل امتحان جنرال اديكم الاسبوع ده كارديو نيورو موافقين؟ عندهم جنرال. ها؟ اللي عنده حتى امتحان تكميل وعاطف هيذاكر كارديو نيورو. عشان كده انا اجلتهم اصلا. ليه؟ اديهم لك بعد امتحان النساء حتى بفكرهم في قبل امتحان وداخلهم. ساعتها بقى انا ما ذاكرش الواحد حر. يعني هتقول لك هتذاكرها. لكن هي الفكره ايه؟ خلصت عرض ومسالك ماشي وبتوع العرض هكمل لهم حاجات كان بقالهم الاسبوع ده. يبقى عرض ومسالك خلصوا كم اللي رحت حس من يورو خدنا البريفرال كده. فهمت قصدي؟ فادي ادي المسالك اهي عملتها في اسبوعين كل مره حصه والنتيجه معدي الذاكره اهي. هذاكر كارديو يورو اهم حاجه يحسب بس خدت ايه؟ خدت ايه؟ خدت الطعام ضيع بس خلاص. قال ايه؟ كان بقول لكم الريجلر سبايدر ليج ديفورم بتاعت ايه؟ حاجه واحده احسن روح حضرتك قال هيدرو نفروزس. ما انا سامع واسلام قاعد بيقول ايه؟ ايه الحاجات اللي في البريست دي ولا ايه؟ لك سبايدر مان. يقول لك ده سبايدر مان؟ لا ده باتمان. ماشي حضرتك؟ ايه علاج البوليسيست كده؟ بس احلى علاج النهارده بنخش بالسونار. سونار جايد اسبيريشن للسيست عشان نعمل نقلل البريشر اب بتاع الكدني. كانوا زمان كانوا زمان بيعملوا سيرجيكال ديروفك للسيست بيفتحوا كده ويشيلوا الروف بتاعت السيست عشان خاطر يقلل البريشر اب بتاع رئه الكدني. كان اسمها روفزي اوبريشن. اسمها ايه؟ روفزي اوبريشن. روفزي ده جت سيركل. لا اله الا الله لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون. روفزي ساين. تاني مره اجيب اسم الراجل ده. ده بتاع الكروس تندر بتاع السيده. لما تيجي السيده معاك تقول اي اي اي اعمل ايه تاني؟ ده عملت فيديو كليب. اي اسمها تندر. اي اللي بقى التندر. اي كروس تندر بين قوسين بروفيسي. اي كروس تندر وقعدت اقول هو انا لما ادوس بتوع اشيل بتوع يمين بتوع شمال بتوع بقى اما انت ايه؟ بص بص بص بص بص لا والله العظيم بص كده بص ايه ده؟ عارفين الليمبي؟ الليمبي طلع اذكى. الليمبي ده هو كان بيقول في الافلام ان هو يعني ان انت ايه؟ بصيته اوحش من الليمبي. انوس ده انا قاري فتحه يا نوس ده انا واقع في المنطقه. فين الليمبي اللي عايز يتجوز نوس؟ ده انا قاري فتحه يا نوس. اديكم اتفرجتوا على الايمان بليفن. جبت ده. ماشي يا اخوان. طيب نيجي بينا على حاجه ثانيه. يلا سيليتر نيرف سيستم هو نفس الكلام لو سيست واحد بس. العلاج بتاع السوتيرال سيست برضه سونار اسبيريشن او بنفتح نعمل له بيروفين. تمام. بعد كده كونجنتال ابليسيا وسكيتري بص او هايبوبليسيا طبعا دي بتعمل ليها فيلير. بعد كده بس خلصوا ليش؟ اكتب الكدني. ايه اللي اكتب الكدني دي بقى؟ بص احنا قلنا الكلمه ربنا بيخليها فيها رد عليها فاهم؟ في البلفس المفروض تطلع حتى ما طلعتش اكتب الكدني خلصنا. بس ليه؟ ربنا بيخلق الكدني اصلا فين؟ في ايدك فوق بعد كده بتطلع لفوق فضل ما طلعتش واحد اتولد كده اسمها اكتوب الكدني بتبرزنت كماس في ايدك فوق. على فكره بتبص تلاقي لو صورتها بلين اكس راي تبقى الكلوه لو داون نان روتيتد ستريت يوريتر تتفرج حاجه اسمها التوز دي كدني. سمعتوا على التوز دي كدني؟ طب فين الكدني مسؤول عن مكانها فين؟ دي بتشوفها فين بقى يا دكتوره؟ في البنات بنات انتوا قبل الجواز سد لحظه كان بوزه كده زي حالاتي كده وجميله وزي الفل طبعا ها احلى ناس الكلاميز دول. جه ربنا كرمها واتخطبت وجه فرحها بقى الاسبوع اللي بعد الجاي. اي عروسه يوم الفرح عايزه تبرر شقه شويه برضه صعب انك تلاقي عروسه داخله ايه ماشيه بطوطه كده الى حد ما البطبطه دي بعد الجواز بشويه لكن بطوطه يوم الفرح تبقى مش لطيفه قوي يعني. فانت والله لازم اخس عشان في فرحي ابدو ان انا ايه غزال رشيق. وهتعدى ايه الغزاله دي بقى؟ وزنها مثلا 140 كيلو او 150 انت لازم انزل 120 حتى بقى ايه؟ بلا من فوق ال 100 اللي في ايه؟ فعلا انت هو ايه 120 140 اوزان مالها يعني؟ ايه العيال؟ تعالوا خلاص كلكم توم كروز. واحدة زي حالاتي كده 150 كيلو فقالت ايه؟ انا عايز ابقى رشيق كده 130 120 اللي هو الوزن الجميل اللي هو الواحد يبقى خفاف ويجري ده. فايه؟ بص 120 خفاف ويجري ده. يقول الوزن الرشيق بقى بتاع 120 انت عارف. فجت قالت لك ايه؟ والله ما انا واكله. طبعا اللي بيشوف ده يفهم النوم علامه. تروح للدكتور وينزلك بالتدريج ولها سكيدول يقول لك هنفقد مثلا 40 كيلو على مدار السبع ثمان اشهر الجايين. مش بس اروح اي قاطع اكل وشرب يحصل صادم ويستنج. الصادم ويستنج ده بيروح عامل ايه؟ بيروح حاصل ويستنج كبير نفرك فات حاصل نيفروتوزس. فاهمين؟ ايوه النيفروتوز ده عامل ايه؟ كينك في اليورين ده بيعمل ريستراكت دروبس. بس خلاص. بص بيروح عامل ايه؟ اوبوستراك. بص الكلمه كانت فوق. بص راحت سقط ربنا ينجحكم جميعا يا رب. انا بقول لك الكلمه وصلت بعد الشرع على السبعين. بالله يا رب ما تحكم على حد من الاعجين قادر يا كريم. انتوا ولادنا جميعا. بص بقى بص بص امين ها بص ايوه احلى دعوه الواجب. بص فالكلمه كانت فوق راحت ايه؟ سقطت. تبص ده لو صورتها اي مكان تلاقي الكلوه نورمال روتيتد ايوه تورشا سيوريتر ولو داون دي اتفلاها على الكتب. بص بص الكتب عامل ايه؟ بص بص بص بص الكتب بص بص بص الاثنين لو داون لكن دي نون روتيتد دي روتيتد دي ستريت يوريتر دي تورشا سيوريتر. فهمت قصدي ازاي؟ طب اسالك سؤال انت عارفه عشان تبقى جدع. جت البنت دي طبعا دي بتجيلك بيورتين بكل فصيع واحدة بنوتة قبل الفرع عملت ريجيم قاسي يا دكتور ياسر مغص فظيع بيسمع في فخدي. تبقى واضحة جدا ريجيم قاسي مغص فظيع بيسمع في فخدك يبقى اليوريتا المادي كينج اليوريتا مش كده؟ وجيب حاجة اسمها دايركتس كرايسس فاكرينها؟ يا نهار اسود على الله دايركتس كرايسس البنت قاعدة تحط في المخدة ريش النعام صدر الليف للسيمبتومز. يا جماعه انتوا ما بتذاكروش انتوا ما بتذاكروش. طب يا جماعه بما يرضي الله في الاعجاب مين ارى مساله ورايا حصه حصه؟ ارفع ايدك. بما يرضي الله الله هو الرقيب. سبعة ثمانية سبعة انا شرحت المسالك عشان سبعة ثمانية يقول انا غلطان. انا كنت اديت كارديو ونيورو وكله راح مع بعضه بقى. قريت ايه؟ ما قريتش. ليه؟ مش فاضي. حرية. أنا هعمل لكم ذا بيست. كمان هعمل لكم مفاجأة في الإم سي كيو بتاع كتاب الاسم ده. يعني ولو تعطيكم مفاجأة ما عملتش أي دفعة. أنا وراء المفاجأة والله ما عملتش أي دفعة. تعرفين في الدروس المفروض كتاب الاسم ده أنت بتحله. ما محلول. فين زمان عايزين يجيبوا الناس في الدروس بيعملوا إيه؟ شغل سوى ما بيعملوش. فين يعملوا إيه؟ يجيبوا الطلبة يا جماعة نحل الكتاب مع بعض. إيه المفروض على الأساس تعملها؟ نقعد نجيب الكتاب ونحله سوا. من 10 الصبح ل 6 بالليل. بتاع برضه الأبندكس. The most specific server insights كذا. نحلها؟ لا يعني الكتاب محلول. الإجابة مكتوبة ده. نقعد نقولها عايزين كده؟ دي معناها أنا بقول لكم يا جماعة أنا جاي أرسم معاكم مجهود. It's not this. مش هعمل لكم حاجة تانية خالص. بس مش هعملها بقى خالص. لا والله تعملوا له حتة واجب. تقول أبو ياسر ده جدع جدعنة. أنا خلصنا كتاب الاسم في يوم. ونحفظه. من غير ما اعمل لكم ولا حصه. والله العظيم كنت اعمل حاجه كيف كيف؟ ما هو هي فرقه؟ تعمل ايه؟ بيصرف الامتحان؟ انتوا لقيتوا في حد منهم في حد بيصرف الامتحان؟ في اشاعه في حاجه الزبادة كانت ماشية الإشاعة دي من ذاك الدفعة. العاب؟ مش عارف. هو إيه هو امتحان الرد جه اكسنتريك ليه؟ عشان في حد في الدروس أنا بصرف الامتحان. عارفين إيه اللي حصل السنة اللي فاتت؟ صرف الامتحان هو اللي حصل إن في حد من في الدروس عمل إيه؟ كان هو حاجة واحدة بس. امتحان الدفعة اللي قبل اللي فاتت في المسالك. 10 أسئلة مسالك. نزلوا. فامتحان يعني زي امتحان الدفعة اللي فاتت معايا. فهو جيب ده للطلبه راح جايب النص فاتك دي هم 10 اسئله يعني بص طب ازاي جايبهم بالترتيب يعني هو زي امتحان الدفعه اللي فاتت 2008 عندي هات دول وصوره فراح جاي صدفه في 2009 عم كرر نفس الامتحان ده 2008 فلك دول ده بيزمرد راح بقى طالب ياخد عنده درس صار لنا اخر السنه كان ده وصل قلت له امام ده اللي عزه بقى فات اللي عزه فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا هذا الشخص مش انا طبعا ولا حد ولا حد اصغر يعني. ايه ده بسبب الامتحان؟ عاملين يا جماعه حتى اقول له اكسبكتيشن ده هتعدي بسبب بيشتم في مين؟ الدكتور ايمان مالش انه ملتجي اللي بيسرب الامتحان بص اقول لك حاجه هتسرب الامتحان بلا مقابل ولا مقابل؟ بالظبط يعني انا مجرد انا ياسر عندي بحط امتحان بفلوس كنا اديهوله ليه كده ولا في سبب؟ يبقى ايه بقى عداك اداني فلوس عمل ايه بقى الدكتور ايمان؟ قلت له هدف الدمه لازم تحت اكسنتريك ريتم ومسكيو كله وخرج عياط بالدم في كلام كنت بعلي بقى الحاجة ده دكتور امام على فكره انا كتاب جدا لو هو ماشي عليه لازم تحت كلاسي خالص بس لو استفز هيعمل تحت اكسنتريك فاوعى تقول الكلام ده الكلمه دي مش حتى الهزار بتكلم بتكلم جد ولا بهزار يعني كده عارف كلمة زيد لو اتقال وصلته مصيبة بيبقى يرتش اللي بيدفع كمان مين؟ هو اللي بيدفع الدروس ولا انتوا؟ هو اللي بيدفع الدرس قال انا بصرف الراجل ده بيصرف فاحنا نعمل له ايه؟ بالظبط هو انتوا الفيكتور يعني لقيت الامتحان زي الزفت عاد مخك وانت اللي اشتريت الليله فمن فضلك كده ما تقالش ولا بيهزر بعد كده مش عامل لكم حاجه المرات يا ريت ادي ياسر بيقول يبقى طالب اللي انا حصل لكم الامتحان تطلع ياسر واحد نايم انا هتفضل الامتحان ولا كده مش ياسر قال للعيال مالكوش دعوه ذاكروا ما تذاكروش مش دي مش عايزين تجيبوا فول مال خلص الواد عارف مصدوق انا باخد معاك درس اللي انت مش هتخرج انت فاكرني جاي استفيد ده انا قلت في الاخر هتدينا الباريز خلاص انا نايم اتفضل يا جماعه هقول لكم مفاجاه حلوه في الاخر هقولها لك بس مش دلوقتي بعد الدنيا بص بقى جماعه جاهز اسال سؤال اخر مساله البنت العروسه اللي جات لي وعندها نيفروتوزيس وكينج في اليوريتر فده بيعمل لها كوليك وباك بريشر فجأة تلاقي الكل اتفك، بيسموها دايبرز كرايسيس، صدر اللي في الكل كرايسيس يعني صدر. البنت دي لو انا قلت لها يا عروسه كلي مكرونه بيتزا وعيش وتخلي تاني بوزنك الطبيعي كده وتطلع مكانها ولا ايه؟ لو انا قلت لها انت غلطتي كان وزنك 140 نزلت فجاه 100، ده 200 كيلو ويست عامل ميكروبوزس، لازم ترجع لوزن 140 تاني عشان تخس بالتدريج. النصيحه دي تطلع كيلو لفوق الاجابه ايه؟ ما مش بقول لك العلاج از مينلي كونسرفاتيف. لو انا جيت ويت جيت الكيلو تطلع مكان ليه؟ البيري نيتريك فات لما بيتكون بيتكون من اسفل لاعلى، ابتدي يتكون تاني يرفع لفوق. اذا فيل بعمل حاجه اسمها نيفروبيكسي. اسمها ايه؟ نيفروبيكسي. بياخد الدنيا تفشى وخلاص خلصت تريب. عشان ليه؟ لان خايف من ايه؟ اه طبعا الكيلو اللي طول ما واطي كده عجيبه هيد نفروزز اليورت المجني ده اوستراكتي جروبس كراني. عشان كده في الاول بالعلاج ايه؟ النيفروتوزس. يا انسه اللي عملتيه ده غلط، حضرتك لازم نرجع لوزنك تاني، هتاكلي وترجعي لوزنك وان شاء الله ربنا يكرمك 90% كيلوات هتطلع فوق تاني. بعد ما تروح الدكتور ريجيم ينزلك بالتدريج بس وتخف الامور عليك. ساعات الكيلو ما بتطلعش هيفضل يرتب كينج دي علاجها اوبرتيف مش هزار. اللي عامل عاملها البنت دي هتضيع كيلوتها. بروح ايه؟ بروح جاي فاتح العيانه واخد اللي هي الكبسوله اخدها في اللاست تريب فوق نيفروبيكسي عشان ما تقعش تحت كده. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. ساعات الكلوة تبقى فيه يلا خلاص بالظبط تبدا ايه؟ فلوتنج كده. انتوا عارفين الكلوة يا جماعه نورمال الكتروبيريتونيوم صح؟ ساعات يبقى لها ميزنتري فاهمين؟ تبقى فلوتنج دي لايف ما تطوش. ها يبقى لها فتوش. اخيرا اخر معلومه في حصتنا كونجينيتال يونيون. ساعات الكلوة كلمتين مع بعض يحصل لهم يونيون فيوجن مع بعض. سمعتوا قبل كده على بص يا جماعه يونيلاترال يونيون. ساعات تلاقي كلمتين واحد عنده كلمتين في ناحيه بص والناحيه الثانيه فاضيه. شفناها ساعات ديسبوت كدني تلاقي الاثنين كدني متخدين مع بعض قدام السكر برومونتر كده زي الديسك. ساعات هورس شو اشهر واحده انتوا عارفينها الهورس شو. فاهمين قصدي ازاي؟ الهورس شو دي بتبقى كلمه لطيفه جدا ودي اخر معلومه معاكم. خلاص دي والنهايه. والبص يا جماعه هورشو تو كيدنز متحدين مع بعض في اللور بول كده بتبقى الكلوه نون روتيتد كده. ولو عملت لها اي بي بي بتبان قدامك حاجه اسمها فلاور فاز ابيرنس عامله زي فاز الورد. دي الفازه ودول العودين ودول الوردتين عامله زي فلاور فاز ابيرنس. الكلوه دي بتبقى لور داون عن مكانها. ليه؟ ليه بتبقى لور داون؟ انتوا عارفين الابدومنال اورتا ماشي على الابدومنال بول كده طالع من الفرانتوس اورتا السيليك سليم ميزنتريك انفيرو ميزنتريك ارتري وهي طالعه انفيرو ميزنتريك بيوقفها تحت. دي اسمها هوك شو كدني. اخيرا كده خلصنا انومال سكاي كده الكلمتين دول قبل ما اقول لكم اتفضلوا لا قبل ما اعيد بس اقول بس ان دي صغيره في حته عمرها ما جت الحقيقه ما اعرفش ايوه ليه انا برشحها تيجي ريتم بقالي 16 سنه وما جتش لسه ابواب السبب عشان تسمع حته جميله جدا. ما اعرفش ليه انتوا ما سيبتش التنين بيها تيجي ريتر مش عارف المحاضرات. حاجه اسمها ابنورمالي موبايل كدني دي موضوع ابلكيشن هي الفلوتنج والتوز اللي هي بتاع البنت اللي خاست دي. يا جماعه هي الكدني نورمالي موبايل ولا ولا ولا فيكس مكان فيكس؟ بصوا الحته الجميله لو انا عملت لك اي بي during full inspiration full expiration هتلاقي الكلوة موبايل 1 انش اباف الداون. ده طبيعي لو هتلاقي بص صفاء عامل لك اي بي ودي نفس جامد وهي طالع نفس جامد وخدت فيلمين مره وانت واخده نفس مره مطلع نفس وقارنتهم هتلاقي الكلوة بتطلع وتنزل 1 انش. ده نورمال بتتحرك جوه اللي هي الفاشيه 1 انش. مور ذان 1 انش ات از ابنورمال موبايل. ايه اسباب الابنورمال موبايل كده؟ لسه قايل لهم قولهم بقى اما الامور بس ده مش موضوع بتشيل على ده اللي هي ايوه اللي هي الفلوتنج اللي لها ميزنتري او التوست كدني. مش خاصة ازاي يا ريس؟ بعمل اي بي ان فول انسبيريشن اند فول اكسبيريشن. اخر معلومه في بقى الحديث هي لها ديجريز. اه طبعا بص بص بص بص بص ده الكوستال مارجن. لو كيلو نزل تحت الكوستال مارجن نصها بس ده فيرست ديجري. لو نزلت كلها سكند ديجري لو فلوتنج ثيرد ديجري كل واحد تاني خلاص ها